الشعب يريد فريسكا بعد العيد. الشعب يريد فريسكا بعد العيد. وسع للسكة نداني فريسكا ده حبيبي الشعب اللي مفيش منه. كل الناس تفرح تيس تقدمي فريسكا اخو العريس والدعوة عمال كل الناس واللي عادينا فكرتس علينا اداني فريسكا هو الاساس بادبنا وعايشين على الارض على مسكنا قالي ولا ضربنا فرد واللي جاملنا اتشال على الراس واللي ما جاش موقفه حساس واحلى ميسا علينا وعليكم اداني فريسكا حبيب الناس واسلام فريسكا اللي ما فيش منه واحلى عريس اللي ننجمله خمسة بعين اللي ما يصلي ده الليلة فرحة ولما الناس اسمع سافت يز العالم السهرة سارية لحد الصبح حميد دربالي ضرب قناص وش والمليان برصاص ده احلى فرحة باسمك يا باشا اداني فريسكا حبيب الناس واحلى عرس والله في الدنيا اسلام فريسكا عايش واستاذ اتأسسنا على الرجولية وندرسها وللبشرية عمرنا ما جينا على الغلبان اللي بيتعب فيها شايان اما اللي عايشة وبالقوة ريوس عليه وفي اي مكان عمر الرجولة ما كانت بالمال عمر الرجولة ما كانت عافية عاوز تعيشها يا سد في زمان لازم تعيشها وابني يا صاب وريك المال يا اداني فريسكا اللي احترام تتشال عالراس اما لو عايشة وبونت مالكش مكان في النابك جاش زماننا دوا كتر مواضيعه يا ناس كفاية يا ناس هتضيعه ده كل شي في الدنيا نظام واهم حاجة الاحترام لما نقوله حمادة فريسكا عايش عزت فيها وسندان الكلمة من يوسف عالراب ملك زمان وعايش سلطان لما يغني يوسف الطيب اسمع سافة من الجدعان حريقة غالة علينا يا وحشنا نور عينينا يا حريقة من غيرك ولا حاجة ولا حاجة إلا كم مليون حاجة ولا حاجة من غيرك ولا حاجة ولا إلا كم مليون حاجة وفريسكا هو بيحيينا بيحبك ويمس علينا ده باسم اداني فريسكا احنا نصبح عالرجالة وعرسنا اسلام فريسكا راح تولعنا زمالة ويلاقي ربي اللي ما يفرح يتشال هنا عنا آلة هيغني فارس حميدة واسمع سافة من الرجالة اخو العريس اداني فريسكا حبيبي الكل مساء الورد مساء الفل والمثال حبيبي البابا ارتاش فريسكا احلى بنوتة ارتاش فريسكا حبيبي الكل حبيبي حريقة ارتاش فريسكا اللي الناس كلها بتحب احلى عريس واحلى عروسة احنا الفرح فرحنا الفرح فرحنا الفرح فرحنا